وهو مكتوب مقدر قبل أن يكون. قال الله تعالى عن هذين الأمرين وهاتين المرتبتين: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض؟ إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. وقال عز وجل: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وقد ثبت في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وعرشه على الماء. وقال صلى الله عليه وسلم: كان الله ولم يكن شيء قبله، وكان عرشه على الماء، ثم خلق السماوات والأرض، وكتب في الذكر كل شيء. والمراد بالذكر اللوح المحفوظ. والكتابة أنواع: النوع الأول الكتابة في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، ودليلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى لما خلق القلم قال له اكتب، قال ربي وماذا أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، فجرى القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة. النوع الثاني من أنواع الكتابة الكتابة العمرية، وهي ما يكتبه الملك الموكل بالأرحام على الجنين في بطن أمه إذا تم له 4 أشهر، فيؤمر الملك بإذن الله بكتب رزقه وأجله وعمله، وشقي أم سعيد. والنوع الثالث الكتابة الحولية، وذلك في ليلة القدر، فإنه يكتب فيها ما يكون في تلك السنة، كما قال الله عز وجل: حاميم، والكتاب المبين، إنا أنزلناه في ليلة مباركة، إنا كنا منذرين، فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا، إنا كنا مرسلين. النوع الرابع الكتابة اليومية، لقول الله عز وجل: كل يوم هو في شأن. وما كتبه الله تعالى في اللوح المحفوظ فهو كائن لا يتغير ولا يتبدل. وأما ما كتب في الصحف التي في أيدي الملائكة فقد يقع فيه تغيير أو تبديل، كما قال عز وجل: يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب. الأمر الثالث مما يتعلق بالإيمان بالقدر الإيمان بأن جميع الكائنات لا تكون إلا بمشيئة الله تعالى، فما وجد موجود ولا عدم معدوم من صغير أو كبير أو ظاهر أو باطن في السماوات ولا في الأرض إلا بمشيئة الله تعالى، سواء كان ذلك من فعله سبحانه وتعالى أم من فعل مخلوقاته. قال الله تعالى: وربك يخلق ما يشاء ويختار. وقال عز وجل: ويفعل الله ما يشاء. وقال سبحانه: هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. فما شاء الله تعالى كان، وما لم يشأ لم يكن. الرابع من تمام الإيمان بالقدر الإيمان بأن جميع الكائنات مخلوقة لله عز وجل بذواتها وصفاتها وما يصدر منها من أقوال وأفعال وآثار. قال الله تعالى: الله خالق كل شيء، وقال: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وهذه المراتب الأربع للإيمان بالقدر، وهي العلم والكتابة والمشيئة والخلق، جمعت في قول الناظم: علم كتابة مولانا مشيئته وخلقه، وهو إيجاد وتكوين. ومتى آمن العبد بقدر الله عز وجل وقضائه فإنه يثمر ثمرات جليلة وآثار عظيمة. فمنها أن الإيمان بالقدر من تمام تحقيق توحيد الربوبية، لأن توحيد الربوبية لا يتم إلا بإثبات القدر والإيمان به. ومن ثمراته تحقيق التوكل على الله عز وجل وتفويض الأمر إليه عند فعل الأسباب النافعة، بحيث لا يعتمد على السبب وحده، لأن كل شيء بقدر الله عز وجل. ومن ثمرات ذلك انتفاء الإعجاب بالنفس عند حصول المراد، لأنه يعلم أن حصول ذلك بقدر الله عز وجل وفضله ونعمته عليه بما قدر له من أسباب الخير والنجاح، وأن عمله الذي حصل به هذا المراد ليس إلا مجرد سبب يسره الله تعالى له. وإعجاب الإنسان بنفسه عند حصول النعمة قد ينسيه شكر هذه النعمة. ومن ثمرات ذلك الطمأنينة والراحة النفسية بما يجري عليه من أقدار الله، وحينئذ يزول عنه القلق والضجر عند فوات محبوب أو حصول مكروه، لأنه يعلم بل يؤمن أن الأمر كله لله، وأن ما قدره الله عز وجل كائن لا محالة، فيرضى بالله عز وجل ربًا رحيمًا ومدبرًا حكيمًا، ويسلم لذلك. ويشير إلى هذا قول الله تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. ومن ثمرات الإيمان بالقدر أنه يعين المؤمن على الصبر على المصائب التي يقدرها الله عز وجل عليه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. ومن ثمرات الإيمان بالقدر أن الإيمان بالقدر يحصل به تطهير النفس من الحقد والغل والحسد، فإن المؤمن لا يحسد الناس على ما آتاهم الله تعالى من فضله، لأنه يعلم أن هذا الرزق مقدر من الله تعالى، فهو بحسده يعترض على ما قدره الله، والواجب عليه أن يسأل الله تعالى من فضله، كما قال الله تعالى: واسألوا الله من فضله. ومن ثمرات الإيمان بالقدر أنه يغرس القناعة في قلب المؤمن، بحيث يقنع بما رزقه الله تعالى وقدره له. نعم. أحسن الله لكم شيخنا وبارك الله فيكم وفي علمكم. أيضا هذا سائل يقول: ما حكم تلقين الميت بعد دفنه بأن يقول له: يا فلان قل لا إله إلا الله 3 مرات، يا فلان قل ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ تلقين الميت بعد موته بأن يقال: يا فلان قل لا إله إلا الله 3 مرات، يا فلان قل ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد، هذا التلقين لا أصل له، بل هو من البدع لوجوه. الوجه الأول أن الحديث الوارد في تلقين الميت بعد دفنه ضعيف بل موضوع، وما دام أن الحديث موضوع فإنه لا يجوز العمل به. والوجه الثاني أنه مخالف للنصوص الشرعية التي تدل على أن الأموات لا يسمعون إلا ما ورد النص به من سماع الميت قرع النعال إذا تولى عنه أصحابه. الوجه الثالث أن الميت قد انقطع عمله بموته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من 3، فكيف يؤمر بالتعبد لله عز وجل بعد موته وأن يقول لا إله إلا الله ودين الإسلام ونبي محمد؟ والوجه الرابع أن الرسول صلى الله عليه وسلم علم أمته أن يستغفروا للميت بعد الفراغ من الدفن وأن يسألوا له التثبيت، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. ولو كان التلقين بعد الدفن مشروعا لفعله النبي صلى الله عليه وسلم وعلمه لأمته، وعلى هذا فلا يشرع تلقين الميت بعد دفنه، وإنما المشروع أن يستغفر له وأن يسأل له التثبيت، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. نعم. جزاكم الله خير شيخنا الكريم وأحسن إليكم على هذا البيان، نسأل الله سبحانه وتعالى يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح. أيضا هذا سائل يقول: هل مس المرأة ومصافحتها ينتقض به الوضوء؟ مس المرأة لا ينقض الوضوء ولو كان لشهوة، إلا إذا خرج منه شيء، ويدل لذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقبل بعض نسائه ويخرج إلى الصلاة، ولو كان المس أو اللمس ناقضا للوضوء لتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الآية الكريمة وهي قول الله تعالى: أو لامستم النساء، فالمراد بالملامسة في الآية الجماع، كما فسرها بذلك ابن عباس رضي الله عنهما، وهو أيضا مقتضى البلاغة بالنسبة للآية، كما يدل على ذلك السياق، فإن الله عز وجل ذكر في هذه الآية الكريمة طهارتين: صغرى وهي الوضوء، وكبرى وهي الغسل، وذكر طهورين: أصليا وهو الماء، وبدليا وهو التراب، وذكر سببين موجبين للحدث وهما المجيء من الغائط وهو سبب للطهارة الصغرى وهي الوضوء، وملامسة النساء وهو سبب للطهارة الكبرى وهي الغسل. ولو جعلنا الملامسة في الآية الكريمة بمعنى اللمس باليد لم يكن فيها ذكر إلا لسبب واحد مكرر، وهو سبب الطهارة الصغرى مع عدم ذكر سبب الطهارة الكبرى. فعلى هذا يكون المراد بالملامسة في الآية هو الجماع لأمرين: الأول أن ابن عباس رضي الله عنهما فسر الآية بذلك، وتفسيره حجة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم دعا له بقوله: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. وثانيا أن ذلك هو مقتضى البلاغة بالنسبة لسياق الآية الكريمة كما سبق. نعم، أحسن الله لكم شيخنا وبارك الله فيكم وفي علمكم. إلى هنا أحبتنا المستمعين الكرام نكون قد وصلنا إلى ختم ونهاية هذه الحلقة التي قد تفضل فيها بالإجابة عن أسئلتكم فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سامي بن محمد الصقير عضو هيئة كبار العلماء، فشكر الله لشيخنا الكريم وبارك الله فيه وفي علمه وجزاه الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء، وشكر الله لكم أحبتنا الكرام حسن متابعتكم لنا في هذه الحلقات. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح. حتى نلتقي بكم في لقاء قادم بمشيئة الله تعالى، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم سبيت ابن إبراهيم سبيت، تنفيذ وليد بن عبد الرحمن.